في العام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى الثالث والأخير من المجرورات، وهو المجرور للمجاور. بدأنا القراءة في بعض المسائل، علقنا على الثاني، ذكرنا ما يروى عن العرب من قولهم هذا جحر ضب خريب، جحر ضب خريب، فخريب جرى لمجاورته لضب، وضب هذا مخفوض لأنه مضاف إلى جحر، وما خريب هذا الأصل أنه نعت للجحر لا للضب، الجحر هو الذي يخرب، وخفض لمجاورته لمخفوض، هكذا قال. وتتابع النحاة على ذكر هذا المثال، وبعضهم قلت عده مصنوعا من وجهين، من جهة معناه ومن جهة لفظه. أما من جهة لفظه فإن العرب لا يقفون على متحرك في نحو هذا، لو كان بيتا أو مثلا لاحتمل، لقد يحتمل، لكن هذا مجرد إخبار، هذا جحر ضب خريب، فلو نطق به العربي ما قال هذا جحر ضب خريب، للزمه أن يسكن آخره هذا جحر ضب خريب، هذا من جهة اللفظ. أما من جهة المعنى فالضباب معروفة أن جحورها لا تكون على في العادة على مكان يخرب وينهار بيسر، لأنها تبني جحورها في الكدى، في الأماكن القوية الشديدة الصلبة، لهذا لا يصلح من جهة المعنى. قال نعم قد تخرب، خربت دول وليس جحورا، لكن هذا لا يستحسن يكون هذا مما تتمثل به العرب. وذكر كلاما طويلا في ذلك رحمه الله، في جزء يسير هكذا أفرده بعضهم. نعم نكمل قراءة، أحدكم يقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما التوكيد ذكر رحمه الله أن محل المخفوض للمجاورة النعت والتوكيد، له موضعان النعت والتوكيد، ذكرنا النعت، بقي التوكيد. ومن النعت قول امرئ القيس: كأن ثبيرا في عرانين وبله، كبير أناس في بجاد مزمل، كبير أناس في بجاد مزمل بالخفض. واضح ولا لا؟ كبير أناس، فالمزمل هذا ليس وصفا للبجاد وإنما وصف للكبير، وحقه أن يتبعه في إعرابه: كبير أناس في بجاد مزمل. مزمل وماذا مثل الأفضل؟ ولا تعبدوا من الله إني أصرف عليكم عذاب يوم أليم، عذاب يوم أليم، هذا على الاتساع، عذاب يوم أن الألم، لأنه محل الألم، فكأن الألم هذا غامر اليوم نفسه، مع أن الذي يتألم هو من يحل فيه لا لليوم نفسه. مثله عذاب مرز أليم، نعم يروى أليم وأليم باعتبار العذاب وباعتبار اليوم، فتبع اليوم باعتبار أن العذاب حال فيه، فنسب العذاب إلى اليوم نفسه. ليس على هذا. ليس على هذا. إنما هو هو وصف حقيقي له، لكن على الاتساع. لكن هنا لا يصح أن يكون المزمل أو الخراب أن يوصف به الضب في الأول والبيجاد في الثاني. المعنى يأباه، لكن الأول لا يأباه المعنى، أن العرب تتوسع في كلامها فتصف المحل بوصف الحال أو العكس. أكمل. وأما التوكيد ففي نحو قوله يا صاحي بلغ ذوي الزوج ذوي الزوجات كلهم أن ليس وصل إذا حلت ورد نبي، فكلهم توكيد لذوي لا للزوجات، وإلا لقال كلهن. وذوي منصوب على المفعولية، وكان حق كلهم النصب. ما يمنع أن يقول البيت يا صاحي بلغ ذوي الحاجات كله إلا السمع ولا لا. إذن هذا قال لم أجد أحد نسب هذا البيت لقائل معين، هذا أيضا مما يحتمل ولا لا. ولكنه خفض لمجاورة المحفوظ. وأما المعفوف فكقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، سبق أنه أضعف الخفض للمجاورة في العطف، ذكر بصيغة التمريض، قال وقيل قيل وباب عطف النسخ أي يذكر في موضعين ومنعته قال وقيل أي هذا تضعيف له. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قرأ بالخفض وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا ذكر بالخفض لهذا المعنى. قرأت أبي عمر ولا لا؟ جماعة شعبة أيضا قرأ بالخفض، المهم قرأ بها جمع من الصحابة وجمع من التابعين كلهم قرأوا بالخفض، وبعضهم كان ينتصر لها كالشعبي رحمه الله، وأيضا أنس كان قد رد على الحجاج، لأن الحجاج كان يرى الغسل، وكان قال فرد عليه أنس رضي الله عنه وقال قرأ بالنصب والمقصود به المسح. المهم هذه انتصر لها جمع بعض الصحابة، وبعض مروي عنه وجهان كابن عباس، وقرأتان محفوظتان متواترتان. في قراءة من جر الأرجل لمجاورته للمخفوض وهو الرؤوس، وإنما كان حقه النصب كما هو في قراء جماعة كما هو في قراءة كما هو في قراءة جماعة آخرين، وهو منصوب بالعطف على الوجوه والأيدي، وهذا قول جماعة من المفسرين والفقهاء. وخالفهم في ذلك المحققون، ورأوا أن الخفض على الجوار لا يحسن في المعطوف، لأن حرف العطف حاجز بين الاسمين ومبطل للمجاورة. نعم لا يمتنع في القياس الخفض على الجوار في عطف البيان، لأنه كالنعت والتوكيد في مجاورة المتبوع، هذا في عطف البيان لا في عطف النسق، لأن عطف البيان يجاور بلا واسطة المبين، يجاور البيان يجاور المبين بلا واسطة بينهما. أما عطف النسق فبين المعطوف والمعطوف عليه حاجز وفاصل، وهذا يضعف المجاور، لأنه كالنعت والتوكيد في مجاورة المتبوع، وينبغي امتناعه في البدل، لأنه في التقدير الآن ظاهر البدل أنه يجاور المبدل منه، هذا هو الظاهر، لكنه في تقدير ماذا؟ الانفصال، لأنه من جملة أخرى، عند المحقق لأنه في نيتي تكرار العامل، وفي نيتي تكرار العامل الذي عامل في المبدل منه كأننا كررناه في البدل للعمل فيه، فهو في نيتي تكراري فكأنه من جملة أخرى، فصار ماذا؟ مفصولا عن المبدل منه. واضح هذا ولا لا؟ لأنه في التقدير من جملة أخرى فهو محجوز تقديرا. ورأى هؤلاء أن الخفض في الآية إنما هو بالعطف على، إذن اتضح الفرق بين النعت والتوكيد من جهة والعطف والبدل من جهة أخرى. فالنعت والتوكيد ساغ الخفض للمجاورة معهما لعدم الفصل والحاجز بين النعت أو التوكيد والمنعوت أو المؤكد. أما في عطف البيان أو في عطف الناسق عفوا وعطف البدل فبين التابع والمتبوع فاصل، إما ملفوظ وإما منوي مقدر. الآن يبقى ماذا؟ عطف البيان، فهذا قد يلحق بالنعت والتوكيد. قال وماذا؟ قال نعم لا يمتنع في القياس الخفض على المجاراة في عطف البيان، لكن يفتقر إلى ماذا؟ يفتقر إلى السماع، يفتقر إلى السماع. ماذا قال؟ ورأى هؤلاء أن الخفض في الآية إنما هو بالعطف على لفظ الرؤوس، فقيل الأرجل مكسولة لا ممسوحة. الآن من جهة المعنى، هذا من جهة الألفاظ، الآن بقي ماذا؟ جهة المعنى. الآن المعنى قد يبيح ذلك أو يجيزه وقد يمنعه، واضح الآن سيفسر. فقيل الأرجل مكسولة لا ممسوحة، فأجابوا على ذلك بوجهين. الآن واضح اعترضوا، قالوا الأرجل كيف تجيزون العطف على الرؤوس مع أن حكم الرؤوس المسح وحكم الأرجل الغسل وهذا معروف، واضح هذا ولا لا؟ فكيف تجيزون العطف على الرؤوس مع اختلاف الحكمين؟ هذه حكمها المسح وهذه حكمها الغسل، والأصل في المعطوف والمعطوف على أن يشترك في الحكم وحكمهما مختلف. هذا اعتراض. الآن بما أجابوا؟ أحدهما، فأجابوا على ذلك بوجهين، أحدهما أن المسح هنا الغسل. إذن لا فرق بين، نعم هو حكمهما واحد، المسح للرؤوس والمسح للأرجل، لكن المسح هذا ليس كالمسح الأول. نعم يشتركان في أصل المسح، لكن المسح الثاني ليس كمسح الأول، يفترقان في المعنى، يتفقان في أصل المعنى ويفترقان في تفصيل المسح. قال أبو علي حكى لنا من لا يتهم أن أبا زيد قال المسح خفيف الغسل، يقال مسحت للصلاة وخصت مسحت للصلاة أي غسلته لا فرق، وخصت الرجلان من بين سائر المغسولات باسم المسح ليقتصد في صب الماء عليهما. هذه من جهة ماذا؟ لماذا اختصت الأرجل بالمسح دون الأيدي والوجوه؟ واضح لمناسبة، أي كأنه خصت بالمسح لهذه المناسبة، لأن الأرجل محل أو محل الإسراف في صب الماء، فخصت بهذا اللفظ دون الغسل حتى يدفع هذا المعنى. واضح هذا؟ هذا من جهة التأويل. نعم أبو زيد الأنصاري، أبو علي الفارسي، وهذا أبو زيد. نعم إذ كانتا مظنة للإسراف، والثاني أن المراد هنا المسح على الخفين، وجعل ويبقى المسح على المعنى، على المعنى الذي هو المسح على الخفين، ولا يمنع منه لأن السنة بينت ذلك، فقرئ بالنص على معنى الغسل والسنة بينت ذلك، وقرئ بالخفض على معنى المسح والسنة بينت ذلك، فالآية القراءتان كالآيتين، القراءتان كالآيتين، هذه لها معنى وهذه لها معنى آخر. يا ولد أخوة تحت أو صلي. هذا التقرير التقرير الأخير لا يحمل على كلام ليش على التوجيه الأول الذي ذكره ليش أن المقصود هو الوصف وإنما عبر عنه بالمسح للحذر من الإسراف. هذا الوجه الأول. هذا الوجه لا يحمل عليه قولنا إن القراءتين مختلفتان. نعم هذا المعنى واحد قراءة لفظ واحد. والثاني أن المراد هنا المسح على الخفين وجعل ذلك مسحا للرجل مجازا. وجعل ذلك أو جعل ذلك وجعل ذلك مسحا للرجل مجازا وإنما حقيقته أنه مسح للخف الذي على الرجل والسنة بينت ذلك. واضح ولا لا؟ فالمعنيان مختلفان قراءة النص غير قراءة بخلاف الوجه الأول. قراءة النص توافق قراءة الخفض فالمسح بمعنى الغسل فالمعنى آل إلى الغسل. واضح هذا بخلاف المعنى الثاني فالمسح على حقيقته وهو مخالف للغسل. ويرجح ذلك القول ثلاثة أمور. شيخ ذلك مقصود به ويرجح ذلك يقول هذا أشار إلى بعيد ذلك ويرجح ذلك لا الحمل على المجاورة حمل شاذ أو لقول المحققين يقصد لعله يقصد القول المحققين بأن النصب ليس على المجاورة خلف لا يحسن في المعطف ويضعف الخفض على المجاورة يضعفه. واضح بأن العطف بأنها على العطف على الرؤوس ليس على المجاورة. هذا القول يقوي ثلاثة خلف من وراء عن الخفض على الجوار لا يحسن في المعطف. هذا الأصل أنه يرجع إلى الأول وروا أن الخفض على الجوار لا يحسن. هؤلاء الذين ارتضوا أن العطف على المجاورة هذا ضعيف لما يعلله أول أن العطف على المجاورة هذا الشاذ فيصان عنه القرآن فلا يخرج عليه القرآن إنما تحمل عليه بعض ما يروى عن العرب من كلمة. القول ثلاثة أمور أحدها أن الحمل على المجاورة حمل على شاذ فينبغي صون القرآن عنه. شفنا في أن كأنه ابتداء الكلام أحدها هذا خبر مبتدا وخبر أحدها مبتدا أن كذا كونه كذا وكذا وضع النقطتين يعني يوم وقت ترتيبية فليس أحدها أن الحمل على المجاورة حمل على شاذ فينبغي صون القرآن عنه. الثاني أنه والثاني أنه إذا حمل على ذلك كان العطف في الحقيقة على الوجوه والأيدي فيلزم الفصل بين المتعاطفين بجملة أجنبية وهو وامسحوا برؤوسكم. وإذا حمل على العطف على الرؤوس لم يلزم الفصل بالأجنبي. والأصل أن لا يفصل بين المتعاطفين بمفرد فضلا عن الجملة. إذن هو يقوي الوجه الأخير هذا أن العطف أن المراد بالمسح هو والمسح الذي هو حكم الرؤوس. واضح هذا ولا لا؟ يقوي هذا الخفض هو عطف على برؤوسكم على الرؤوس لا على. الآن عندنا ماذا؟ إما عطف على المجاورة، خفض للمجاورة، واضح هذا ولا لا؟ عطف على المخفوض لمجاورته، أو عطف على ماذا؟ على الرؤوس، على المعنى لا على المجاورة، لأنه إذا كان عطفا على المجاورة يكون حكمهما مختلفا، فحكم الأرجل هو الغسل وحكم الرؤوس هو المسح. الآن هذا العطف ضعيف، لماذا؟ لأن العطف على المجاورة شاذ، فلا يحمل، لا يتخرج عليه، يخرج كلامه ضعيف تبارك وتعالى. هذا الوجه الثاني، لو كان على المجاورة لكان العطف في المعنى على الوجوه الأيدي، واضح لنا؟ ولو كان على الوجوه الأيدي لم يفصل بينهما ماذا؟ فاصل أجنبي، لوجب تقديمه. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. هذا قال فيلزم الفصل بين المتعاطفين بجملة أجنبية، وهو وامسحوا برؤوسكم. إذن هذا مما يضعف العطف على ماذا؟ على المجاورة. وإذا حمل على العطف على الرؤوس لم يلزم ماذا؟ الفصل بأجنبي. إذا حملناه معطوف على الرؤوس لم يلزم منه ماذا؟ فصله، لا يلزمه الفصل، لأنه ليس معطوفا على المتقدم، وإنه معطوف على الذي على الذي جوره ومجره. واضح هذا ولا لا؟ أولا جره في هذا المحل شل، ثم ثانيا قد فصل بينه. إذن هو هذا الصورة الأولى، متى لو حمل عليه لا كان شاذا، ثم ماذا لازم منه؟ الفصل بين متلازمات أو متلازمين، وهو المعطوف والمعطوف عليه، وقد فصل بينهما، وهذا ممتنع، الأصل أنه يمنع. واضح هذا ولا لا؟ فإذا عطفناه على مجاوره المخفوض لم يلزم منه فصل، لأنه ما اتصل. صح زين؟ لكن هذا الكلام لا يعني أننا لا يريد على النصب، لا يريد على وجه النصب ومسح. هذا الخفض، هذا على توجيه الخفض. الآن بما يوجه الخفض؟ هل نجيز حمله على المجاورة؟ واضح لنا هذا ضعيف من أوجه أنه شاذ، وكلام الله تبارك وتعالى لا يخرج على الشاذ، أنه يلزم منه العطف على المجاورة أن تكون الأرجل معطوفة على المتقدم، واضح، وقد فصل بينهما بأجنبي، وهذا ضعيف أيضا بخلاف عطفه على الرؤوس، فلا يلزم منه الفصل بأجنبي. إذن هذا الوجه الثاني مما يضعف أن العطف على المجاورة. الوجه الثالث ما هو؟ لو كان وجه النصب يريد عليه العطف أو الفصل بين المتلازمين بأجنبي، لكن مسألة واحدة يريد عليه مسألة واحدة لا مجموع إرادات جملة مسائل. نعم، ثم وجه الفصل بالأجنبي، وجه لأن المرادة الترتيب، واضح ولا لا؟ وهذا لو قدم لأوهم خلاف الترتيب، فأضعف الفصل بالأجنبي هذا إرادة الترتيب، واضح لنا؟ فساغ الفصل بالأجنبي، وهذا مما يقوي من أوجب الترتيب في الوضوء، لأنه لو ساغ التقديم والتأخير لتعين ماذا؟ ما جاز الفصل بأجنبين بين معطوفات أو متعاطفات. والثالث أن العطف على هذا التقدير حمل على المجاور، وعلى التقدير الأول حمل على غير المجاور، والحمل على المجاور أولى. فإن قلت يدل للتوجيه الأول قراءة النصب، قلت لا نسلم أنها عطف على الوجوه والأيدي، بل على الجار والمجرور، كما قال يسلكن في نجد وغورا غائرا. هذا اعتراض آخر. الآن قال الآن قلتم زعمتم أن ماذا؟ أن فصل بأجنبي ولا لا؟ قال لا نسخ، قال قاعدة النص سوغت الفصل بأجنبي ولا لا؟ الآن ما وجهه من جهة أخرى، فقال هذا الخفض ليس عطفا على ماذا؟ على المتقدم أصلا، وإنما هو معطوف على محل الجار والمجرى، فإن محله ماذا؟ نصب، نصب وامسحوا برؤوسه. واضح لنا. فبقي سلم ماذا؟ معنى المسح، ولم ينخرم ولو على وجه، ولو لأنه ليس في الكلام فصل بين المتعاطفات، فهو معطوف أيضا على محل الجار والمجرى لا على المتقدم، حتى نزعم أن بين المتعاطفات فاصل أجنبي، فاصل أجنبي. واضح. لكن يريد على هذا المعنى يختلف. المقصود هو إذا ذكر وإلا تنذكر وجه توجيه الله. قال كما قال الشاعر: يسلكنا في نجد وغورا، نجد وغورا، يسلكنا نجدا وغورا، في نجد وغورا، فعطف على على المحل، عطف على المحل. وبهذا نكون قد أكملنا المخفوضات والمجرورات الثلاث. ثم قلت: باب المجزومات الأفعال المضارعة. العادة أن النحاة يقدمون هذا الباب، لا هو جعله من آخر الأبواب. المجزومات الأفعال المضارعة الداخل عليها جازم وهو ضربان، جازم لفعل وهو لم ولما ولام الأمر ولا في النهي، وجازم لفعلين وهو أدوات الشرط إن وإذما لمجرد التعليق، وهما حرفان ومن للعاقل، وما ومهما لغيره، ومتى وأيان للزمان، وأين وأنا وحيثما للمكان، وأي بحسب ما تضاف إليه، ويسمى أولهما شرطا، ولا يكون ماضي المعنى ولا إنشاء، ولا جامدا ولا مقرونا بتنفيس، ولا قد ولا ناف غير لا ولم، وثانيهما جوابا وجزاء. وأقول: لما أنهيت القول في المجرورات شرعت في المجزومات، وبهذا الباب تتم أنواع المعربات، وبينت أن المجزومات هي الأفعال المضارعة الداخل عليها أداة من هذه الأدوات 15، وأن هذه الأدوات ضربان. إذن هذا هو المجزوم، المجزوم والمضارع المسبوق بجازم، هذا ضابطه، المضارع التالي جازما، كما ذكرنا في الخامس عشر من المنصوبات، هو المضارع التالي ناصب، هنا المضارع التالي جازما ومن المجزومات. والجازم نوعان كما ذكر، نوع يجزم فعلا واحدا، ونوع يجزم فعلين. ثم بدأ يعدل هذه الجواز معها. الأول ما يلزم فعلا واحدا وهو أربعة. لم عندك كلمة الأول؟ لا، رقم واحد. أنا ما عندي لا رقم ولا شيء. وأن هذه الأدوات ضرباني ما يجزم مباشرة. ما يلزم فعلا واحدا وهو أربعة: لم نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولما نحو لما يقضي لما يقضي ما أمره، بل لما يذوق عذاب، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. ذكرنا مرارا الفرق بين لم ولما، ومعنى لم ولما، فلم تجزم حرف جزم لأنها تجزم المضارع، ونفي لأنها تنفي معناه، قل يقوم زيد فتثبت القيام، تثبت له القيام، فإذا قلت لم يقم نفيت عنه، فهي حرف معنى أو حرف نفي تنفي الفعل، وهي حرف قلب. والزمان هذا يتضمن أو في المضارع يتضمن زمانا، فإذا دخلت عليه لم وزمان المضارع كما ذكرنا مرارا هو الحال والاستقبال، لا إذا دخلت عليه لم قلبت زمانه من الحال أو الاستقبال إلى الماضي، صار ماضيا. لم يقم، لم يقم أي قبل زمان التكلم، ولا لا، فهو ماض معنى وإن كان مضارع لفظا. إذن هي حرف نفي وجزم وقلب، مثلها لما لا فرق، إلا أن المنفية بلما مستمر إلى زمان الحال، إلى زمان التكلم، إلى الحال، المنفي بها مستمر النفي إلى زمان التكلم، لما أقم لما أقم. فنفي القيام مستمر إلى هذا القول، إلى قولك لما أقم، إلى زمان الحال. هذه من الفوارق بين لما وهو لم، قد يستمر وقد ينقطع. لم يلد، لم يكن شيئا، لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا، ثم صار شيئا، انقطع هذا المنفي. ولم يلد ولم يولد، هذا مستمر النفي لم ينقطع، بخلاف المنفي فهو دائما مستمر النفي إلى زمان الحال. وبينهما فوارق أخرى. أن لما تشعر تؤذن بماذا؟ بوقوع المنفي بها. لما يذوق يشعر بماذا؟ بأنهم سيذوقون العذاب. وقد يحذف ماذا؟ مدخولها. قاربت المدينة ولما، ولما واضح بخلاف لم. المهم هذه بعض ماذا ما تفارق لما فيه لم. ولام الأمر نحو لينفق ذو ساعة من ساعته. ولا في النهي نحو لا تحزن إن الله معنا. لام الأمر هذه صورة من صور صيغ الأمر، ولا لا صورة إحدى صور صيغ الأمر. والمضارع المقترن بهذه اللام. ولا أيضا هي الصيغة الثانية من صيغ النهي. وقد يستعاران للدعاء كقوله تعالى ليقضي علينا ربك ربنا لا تؤاخذنا. وذكرنا الفرق بين الأمر والدعاء أو النهي والدعاء. وما يرزم فعلين بلا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلم ولما. هكذا قال ابن مالك بلا ولا من، فرق بينهما. بلا يقصد بها ناهية، وبلا ولا من يقصد بها لا من أمر، ولا لا بلا ولا من طالبا. والطلب هذا يدخل في ماذا؟ الأمر والنهي، ولا لا كلاهما طلب. والدعاء يدخل فيها بلا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل. ثم قال هكذا بلا ولما لا فرق. فهذه أربعة أحرف كلها إذا دخل على المضارع جزمه. ثم ذكر ما يجزم فعلين واجزم بإن ومن وما ومهما أي متى أيانا أين إذما وحيثما أنا وحرف إذما كإن وباقي الأدوات أسماء. وما يرزم فعلين وهو الإحدى عشرة الباقي يشرى. عشرة بسكون الشين. الإحدى عشرة الباقية. عشرة للمذكر بفتح الشين وللمؤنث بسكونها. وقد تكسر عند العرب. عشرة عشرة عشرة وعشر عشر عشر هذه المذكر. أحد عشر كوكبا. أحد عشر كوكبا. وما يلزم فعلين وهو الإحدى عشرة الباقية. وقد قسمتها إلى ستة أقسام. أحدها ما وضع للدلالة على مجرد تعليق الجواب على الشرط. أي هذا الجواب مرتبط بشرطه فقط دون إفادة معنى. واضح لنا إن تفيد ماذا؟ تعليق الجواب بشرطه. هذا مرتب على هذا فقط ولا تدل على معنى آخر. قل إن جاء زيد أكرمت، أرتبت ماذا؟ الإكرام على المجيء فقط، هي لترتيب الجواب على الشرط. ومثلها إذما لا فرق. إذما تزورني أكرمك، على من يرى أن إذما حرف وبعضهم يراها ظرفا فتدخل في القسم الثاني فتكون كمتى. إذما تزورني أي متى تزورني أكرمك، ولكن من يراها حرفا يجعلها ماذا؟ للتعليق كائن لا فرق. وهو اختيار ابن مالك رحمه الله وله قولان رحمه الله واضح. وماذا قال؟ وحرف إذما كائن، وحرف إذما كائن، وباقي الأدوات أسماء. يا رب ابن مالك أن إذما حرف، وتبعه ابن هشام هنا وإذ ما قال الله تعالى وإن تعودوا نعود وتقول إذ ما تقم أقم. ما معنى إذ ما تقم أقم؟ هل هذا المعنى؟ إن تقم أقم، وإنك إذ ما تأمر وإذ ما تفعل ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا، وإنك إذ ما تفعل أو تأتي، وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به، وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر، أي وإنك إن تأتي ما أنت آمر به تلفي تجد من إياه تأمر آتيا. هذا على أنها حرف، واضح لنا؟ وهما حرفان، أما إن فبالإجماع، وأما إذما فعند سيبويه والجمهور، وذهب المبرد وابن السراج والفارسي إلى أنها اسم. وإذا كانت اسما كانت بمعنى متى، واضح هذا ولا لا؟ فلها ماذا؟ محل من الإعراب، يكون لها محل من الإعراب، ومحلها نصب على ماذا؟ على الظرفية، على الظرفية الزمانية، ويكون المعنى إذ ما تقم متى تقم أقم، فيختلف الأمر، وشواهدها قليلة، أكثرهم يذكروا البيت الذي ذكرناه. وفهم من تخصيص هذين بالحرفية أن ما عداهما من الأدوات أسماء، وباقي الأدوات أسمى كما قال ابن مالك رحمه الله. وذلك نعم نعم، ويشرح كان يشرح كلام الإمام أحمد الله عليه. وذلك بالإجماع في غير مهما، وعلى الأصح فيها، والدليل على مهما اختلف فيها، والصحيح أنها واضح، والآية تشهد لذلك. مهما تأتينا به، بهذا الضمير على ما يعود، ليس له ما مرجع يفسره، وليس لنا إلا مهما هذا، فلزم أن يكون هذا الضمير عائدا عليه وليس ضمير شأن، هذا باتفاق، فلزم أن تكون مهما ماذا اسما، لأن الضمائر لا تعود إلا على الأسماء، هذا من أقوى الأدلة على اسمية مهما، واستدل لها أيضا ب مهما تكون عند من خائقة وإن خالت تخفى، هذا لكن وجهها بما يلزم منه أن تكون مهما أيضا اسما، لكن هذه الآية ليس لها مخرج إلا أن تكون مهما هذه اسمية، لهذا اقتصر عليها. وذلك بالإجماع في غير مهما، وعلى الأصح فيها، والدليل عليه قوله تعالى مهما تأتنا به من آية، فعاد الضمير المجرور عليها ولا يعود الضمير إلا على اسم. واضح، ليس لنا اسم قبل مهما هذا أو بعده يمكن أن يعود عليه الضمير، واضح هذا، لو كان لنا اسم لأمكن أن نرده عليه على ولو على وجه، لكن ليس لنا إلا مهما هذا، فلازم أن يكون هذا الضمير عائدا عليه. مهما تأتينا انتبه به، مهما تأتينا أو أي كأنه قال ما تأتينا به، فآلت مهما إلى ما، وزعم أنها ما، أنها ما، وبعدها ما الزائدة التي كثيرا ما تدخل على هذه الجوازم، وكره ماذا اجتماع ما وما، فما هذه الثانية قالوا هي كأين ما وحيثما، زيدت على ما كما زيدت على نظائرها، لكن كرهوا ماذا اجتماع كلمتين بلفظ واحد فأدخلوا عليها ماذا ها هذا، وهذا زعم، مجرد زعم، والأقرب أنها بسيطة، أنها كلمة مهما ما زعم، يعني هذا لا دليل عليه، أكثر هذه الأوجه التي يذكرونها ماذا لا دليل عليها، زعم يزعمه صاحبه، وهي من حجج النحاة كما يقولون، أوها من حجة نحوية. الثاني ما وضع للدلالة على من يعقل، ثم الآن هذه الباقي تابعوا الباقي كله أسماء، الآن قسمه باعتبار من هو له التقسيم الحسن، فرد كل شيء إلى أصله. الثاني ما هو؟ ما وضع للدلالة على من يعقل ثم ضمن معنى الشرط وهو من، نحو من يعمل سوءا يجزى به. الثالث ما وضع للدلالة على ما لا يعقل ثم ضمن معنى الشرط وهو ما ومهما، نحو قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله مهما تأتنا به من آية الآية. الرابع ما وضع للدلالة على الزمان ثم ضمن معنى الشرط وهو متى وأيانا، كقول الشاعر ولست بحلال التلاع مخافة ولكن متى يسترفد القوم أرفدي. متى يسترفد القوم أرفد، الشاهد أن متى هذه اسم وضع للزمان وضمنه ماذا؟ معنى الشرط، فجزم فعلين متى يسترفد أرفد. وقول الآخر أيانا نؤمنك تأمن غيرنا وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا. ومثله أيانا هذا بمعنى متى، أيانا نؤمنك أي متى نؤمنك تأمن غيرنا. نؤمنك ما معنى نؤمنك؟ نعطيك الأمان، واضح؟ آمن هو أعطاه الأمان. آمنه من خوف، آمنه من الخامس ما وضع للدلالة على المكان ثم ضمن معنى الشرط وهو ثلاثة، أين وأنا وحيثما، كقوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، وقول الشاعر خليلي أن تأتياني تأتيا تأتياني خليلي أن تأتياني تأتيا أخا غير ما يرضيكما لا يحاول، وقوله حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. وهذا البيت تجدونه في كل الكتب، لا حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا من الجرومية وصائبة. السادس ما هو متردد بين الأقسام الأربعة وهي أي، فإنها بحسب ما تضاف إليه، فهي في قولك أيهم يقم أقم معه من باب من، وفي قولك أي لأنها ماذا حملت على العاقل، واضح هذا، أو العالم هذا أصل أولى، حملت على العالم. زيد وفي قولك أي الدواب تركب أركب من باب ما، هذا على غير العالم. زيد وفي قولك أي يوم تصم أصم من باب متى. زيد وفي قولك أي مكان تجلس أجلس من باب أين. إذن هي بحسب ماذا؟ ما تضاف إليه. ومن خصائصها ماذا؟ أنها معربة والباب كله مبني، ومن خصائصها أيضا ملازمتها للإضافة، إذن لها خصيصتان، إعرابها ولزومها الإضافة، ثم الإضافة هذه قد يحذف المضاف إليه فيلزم تنوينها، وهو تنوين عوض، أن هذا تنوين خلف وعوض عن اسمها المحذوف. هذه من خصائص ماذا؟ أين هذه؟ فالباب كله مبني إلا أيا هذه، فإنها معربة وهي ملازمة للإضافة. ولله الأسماء الحسنى، أو الآية فأيما ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيما ما تدعو فله الأسماء الحسنى، فهي منصوبة هنا لوقوع المعنى عليها، أيما ما تدعو تدعو أيا، واضح هذا، فهي منصوبة مفعول على أنها مفعول به، وقد تكون مبتدأ وقد تكون ظرفا كما مر زمانيا أو مكانيا، وقد تخفض بالحرف أو بالإضافة، بأي عصا ضربته مثلا أضربه، واضح هذا ولا لا؟ عصا أي ضربته أضرب، عصا أي ضربته أضرب فهي محفوظة ب بالإضافة أو بالمضاف. ومنه قوله تعالى أحسن أيام الأجلين قاضت، هذه لا يظهر على مدخولها النصب، فبعضهم لا يظن أنها جازمة. أيام الأجلين قضيت، قضيت هذا محله جزم، واضح، وإن كان لفظه ماضيا. فأيام هذه هي أي هذه التي ندرسها، أيام الأجلين قضيت، أي الأجلين قضيت، أي الأجلين، واضح ولا لا؟ أيام الأجلين قضيت، فهو منصوب بقضى، منصوب بها، فلا عدوان عليه. فالجواب هذا دخلت عليه الفاء لأنه لا يصلح أن يكون شرطا، لا يصلح أن يكون شرطا، فوجب لا يصلح أن يكون شرطا، هذا هو الجواب، واضح؟ لا يصلح، سيأتي هذا. إذا الجواب امتنع أن يكون شرطا وجب اقترانه بالفاء، ومتى لا يكون شرطا؟ في مواضع معينة، لكن هذا هو الجواب. لماذا اقترن بالفاء؟ لأنه لم يصلح أن يكون شرطا، هذا لم نذكره من قبل، لكن لم نذكر هذا التعليل، كان التعليل هذا هو النص عليه، قال فإذا لم يصلح الجواب أن يكون شرطا وجب اقترانه بالفاء. أحسنت، في مواضع في الأجر ومية إذا لم نذكره، ذكرنا المواضع، بعضهم يذكر المواضع لكن لا ينبه على أنها لا تصلح أن تكون شرطا، ولما امتنع أن تكون شرطا امتنعت أن تكون، أو امتنع أن تكون إذا كان جوابا أن تخلو من الفاء، هذه تصلح أن تكون جوابا لكن لابد من أن تقترن بالفاء، ولا تصلح أن تكون شرطا. ثم بينت أن الفعل الأول يسمى شرطا، وذلك لأنه علامة على وجود الفعل الثاني. واضح كون وجهه شرطا، لأن الشرط أو الشرط هو ماذا؟ هو العلامة، والأشراط هي العلامات، واضح ولا لا؟ والعلامة تسمى شرطا، قال الله تعالى فقد جاء أشراطها أي علاماتها. والأشراط في الآية جمع شرط بفتحتين لا جمع شرط بسكون الراء، لأن فعلا لا يجمع على أفعال قياسا إلا في معتل الوسط كأثواب وأبيات. ثم بينت أن فعل الشرط يشترط فيه ستة أمور. أحدها المواضع التي تتعين في الفاء كم؟ سبعة ولا لا؟ لماذا نقص واحدا؟ لماذا اقتصر على ستة؟ ذكر منها ستة نقص منها واحدا، لماذا؟ ثم بينت أن فعل الشرط يشترط فيه ستة أمور. قد والماضي معنا، ماذا نقص؟ السلام، نقص الجملة اسمية. أحسنت، الاسمية. ماذا نقصها؟ لأن هذه الأدوات مختصة بالفعل وليست مختصة بالأسماء، فلا تدخل أصلا. واضح هذا ولا لا؟ تحرز منها، واضح. لا، هذه الأفعال الأدوات مختصة بالفعل، فإذا قلنا هي مختصة بالفعل لم تدخل ماذا؟ الأسماء، فبقي ماذا؟ ما يصلح أن يكون داخلا عليها، فاحترز من أشياء هي كذا وكذا وكذا، يعني اقتصر على ستة فقط. أحدها أن لا يكون ماضي المعنى. قال ابن مالك فعلين يقتضين شرط قدما يتلو الجزاء وجوابا وسما. واضح البيت ولا لا؟ فعلين يقتضين، أي هذه الأدوات التي تجزم فعلين تقتضي فعلين، تطلب ماذا؟ فعلين، فعلين يقتضين شرط قدم، هذا هو الفعل الأول وفعله وسماه شرط، شرط قدم أي يتقدم الفعلين ماذا؟ الشرط سماه شرطا يتلو الجزاء أي يتلو الشرطة الجزاء صح هذا بعض أو أحد أسماء يتلو الجزاء وجوابا وسما فيسمى جوابا ويسمى جزاء ثم قال وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين هذه أحوال ماذا أحوال فعل الشرط ماضيا وإن عدتم عودنا مضارعا وإن تعودون عود ومتخالفا المتخالفان الماضي فالمضارع أو في المضارع فالماضي مثال الماضي فالمضارع من كان يريد حرث الآخرة نزيد من كان نزيد والثاني إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت إن نشأ ننزل فظلت إن نشأ ننزل فظلت فهذا عطف ماذا ماضيا على مضارع واضح لنا عطف ماضيا على مضارع فظلت وورد وهذا قليل هذا قليل وبعضهم جعله من الضرورات بعضهم جعله ضرورة وذكروا فيه ماذا حديثين يحتاجان إلى تتبع من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له من يقوم والثاني متى حديث عائشة في وصف أبيها متى يقوم بالناس رقا إنه رجل أسير متى يقوم بالناس رقا متى يقوم رقا هذا أيضا يحتاج إلى ماذا إلى تتبع ألفاظه لا لننظر المحفوظ هل هذا هو لفظ عائشة أم أن بعض الرواة رواه بالمعنى هذا مما يستحسن الاعتناء به خدمة للحديث وخدمة للغة أيضا ويتتبع النحاة في ذكر هذه وهذين الحديثين هذا يقلد ذاك ويصرح إلى نقله فالجادة أن يحرر لفظ الحديث يسر الله الآن الماضي انتبهوا الماضي هذا إن هذه أو أدوات الشرط إذا دخلت على الماضي ماذا تصنع هذا في عملها زيد مضارع تقريب زمانه أو هذه خلاف ماذا خلاف لم هذه خلاف لم إذا كان مضارعا بقي على معنى وإذا دخلت على الماضي تبع قلبت زمانه إلى الحال أو إلى المستقبل واضح لنا قلبت زمانه من الماضي إلى المستقبل إذا قلت إن جاء زيد هذا ليس ماضيا إن جاء زيد فأكيمه واضح لنا إن جاء أي هذا تعلق الإكرام على مجيئه مستقبلا بعد الكلام بخلاف أو هذا عكس عملي لم إذا دخلت على المضارع ولذلك إذا كان فعل جواب ماضيا في المعنى وجب اقترانه كما سيقول نعم صح ماذا قال ثم بينت أن فعل الشرط يشترط فيه ستة أمور أحدها أن لا يكون ماضي المعنى فلا يجوز إن قام زيد أمس أقم معه واضح هذا ولا لا لا يكون ماضيا معنى قد يكون ماضيا لفظ هذا سائغ لكنه مستقبل معنى والممتنع ما هو أن يكون ماضيا من جهة معنى ماضيا معنى قولك إن قام زيد هكذا إن قام زيد أقوم إن قام مستقبلا بعد زمان التكلم إن قام بعد زمان التكلم أقوم معه لكن قولك أمس هذا يدل على أن قيامه متقدم ماض واضح هذا ولا لا إن قام أمس لكن أحيانا يراد به معنى آخر إن حصل أو ثبت قيامه هذا يجوزونه واضح لنا ويتبين وأما قوله تعالى إن كنت قلته فقد علمته، فالمعنى فقد علمته، فالمعنى إن يتبين أني كنت قلته. فعاد على ماذا؟ على المستقبل. كقوله إذا ما انتسبنا لم تردني لئيمة. إذا ثبت هذا واضح، إذا ثبت هذا وهذا يثبت بعد زمانه التكلم، فهذا في الجواب نظير الآية الكريمة في الشرطة. هذا هو الأول، لا يكون ماضي المعنى، وما ينفى هنا ينفى في الجواب أيضا، واضح لا كما سيأتي. لكن الفرق بينهما أن هذا لا يصلح أن يكون شرطا، والثاني يصلح أن يكون جوابا، لكن ليلزم اقترانه بالفاء. إذا إن يتبين يثبت يحصل، واضح. إذا إن يحصل انتسابي، ما هنا مصدرية؟ إذا زائدة، إذا ما انتسبت، إذا ما انتسبنا، إذا ما انتسبنا، إذا إذا ما انتسبنا، إذا الشرط بإذا ليس بالله، ليس ب ليس بما، واضح، ما زائدة، إذا شرطية. ثاني لا يكون طلبا، لا يجوز إن قم ولا إن ليقم أو إن لا يقم. الثالث أن لا يكون جامدا، فلا يجوز إن عسى ولا إن ليس. الرابع لا يجوز هذا ولا هذا ولا إن ليس، واضح. لا لا يجوز إن عسى ولا يجوز إن ليس، لأن الفعلين جامدا. واضح لا لا يكون فلا يجوز ولا يجوز، فهذا معطوف على الثاني لا يجوز ولا للتوكيد، واضح هذا. فلا يجوز إن عسى ولا إن ليس. الرابع أن لا يكون مقرونا بتنفيس، فلا يجوز إن سوف يقم. الخامس أن لا يكون مقرونا بقد، ومثله السين، واضح. إن سيقوم، إن سيقوم هذا مثله إن سيقوم أو إن سوف يقوم. الخامس أن لا يكون مقرونا بقد، فلا يجوز إن قد قام زيد ولا إن قد يقوم. واضح هذا ولا لا؟ السادس أن لا يكون مقرونا بحرف نفي، فلا يجوز إن لما يقوم ولا إن لن يقوم. ويستثنى من ذلك لم ولا، فيجوز اقترانه بهما نحو عندنا أربعة أحرف للنفي، لما ولن و لم ولا، يمتنع مع اثنين ويجوز مع اثنين، فيجوز اقترانه بهما نحو وإن لم. وبقيت إن وما وما أيضا، فيمتنع مع ما ومع إن أيضا، إن لا تدخل على إن ولا تدخل على ما، وإن لا تدخل على على ما أيضا، واضح. نحو وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذا الأصل لا يكون مقرونا بحرف نفي، وإنما يسوغ مع حرفين فقط من أحرف النفي، وهما لم ولا فقط. مثل هذا إن لم تفعل ما بلغت، وإن لم تفعل فما بلغت، الجزم هو لإن أو للم؟ الأقرب أقرب من المحل مجزوم، كله مجزوم. نعم. ونحو إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض. ثم بينت أن الفعل الثاني يسمى جوابا وجزاء، تشبيها له بجواب السؤال وبجزاء الأعمال. الأول سمي شرطا لأنه علامة على وجود الجواب، وهذا سمي جوابا وسمي جزاء لماذا؟ تشبيها له بجواب السؤال والجزاء وبجزاء الأعمال. جاء جواب، كأنه ماذا؟ جواب سؤال المتقدم، وجزاء كأنه ماذا؟ مكافأة وجزاء للعمل المتقدم. وذلك لأنه يقع بعد وقوع الأول كما يقع الجواب بعد السؤال، وكما يقع الجزاء بعد الفعل المجازى عليه. ثم قلت وقد يكون واحدا من هذه فيقترن. إذن هذه الستة تمتنع أن تكون، يمتنع أن تكون شرطا، واضح لنا؟ وقد تكون جوابا، تابع، قد تكون جوابا بشرط أن تقترن بالفعل. إذن فرق بين ماذا؟ الشرط والجزاء. هذه لا يصح أن تكون شرطا، ويصح أن تكون جوابا بشرط وهو اقتران وبالفاء. نحو إن كان قميصه قد من قبل فصدقت. فصدقت، فصدقت. الآن هذه الآية بعضهم لا يفهم لماذا اقترن ماذا جواب بالفاء. قل إن جاء زيد أكرمته، لا يلزم الفاء. لماذا الآن دخلت الفاء على الماضي؟ لأنه ماذا؟ وقع، وقع حقيقة، وقع فصدقت. متى صدقت هذه؟ فيما مضى، لا في المستقبل. واضح هذا ولا لا؟ إذن هو ماض من جهة معناه، فلزمته الفاء. لهذا بعضهم يقدر معه قدها هنا، يقول فصدقت أي فقد صدقت. لهذا يذكرون في الموضع الذي تتعين فيه الفاء إذا مع الماضي، إذا دخلت عليه قد لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا. ذلك إذا كان الماضي معنويا، لفظا معنى، هو ماض معنى. إذا كان ماض معنى زين. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا. إيه تقرأ من الحافظة تاعك، أنت تقرأ من حافظتك لا من المتن. ثم قلت وقد يكون واحدا من هذه فيقترن بالفاء، نحو إن كان قميص قد من قبل فصدقت الآية. فمن يؤمن بربه فلا يخف، يقصد به النهي، فلا يخف بخسا. قالت من كثير قرأ أبي ابن كثير رحمه الله. أخذ طه ليس هذه. ومن يعمل من الصالحات ومؤمن فلا يخف ظلما فلا يخف. في قراءة في طه فمن يؤمن بربه فلا يخف، هذه في سورة الجن. الأخرى في طه التي قرأ بها ابن كثير، ومن يعمل من الصالحات ومؤمن فلا يخف ظلما ولا هضما. هذه تشبهها في الصورة، فمن يؤمن بربي فلا يخف بخس. لكن من قرأ بها ينظر. فمن يؤمن بربي فلا يخف بخس، هذا مثال للنهي لا للنفي. واضح هذا؟ أو جملة اسمية فيقترن بها أو بإذا الفجائية. نحو الآن تابع، قال نحو وقد يكون واحد من هذه، ثم قال نحو مثل لبعضها، ثم زاد ماذا؟ صورة مستقلة وهي قوله أو جملة اسمية. هذه لم يسبق لها ذكر ولا لا، فزادها حتى تكتمل الصور. لا أقول أن هذه الآية قرئ بها أثبت الألف ضمن على مصحف آخر. فمن يؤمن بربه فلا يخاف، فلا يخاف بخسا. أي طبعا لم تكتب فيها، هذه فيها الألف فرص من الله. أنا يحكم لعله عانى الآية الأخرى. الله بلك على حسب اختلاف المصاحف تنظر من قرأ، من قرأ بهذه الآية. فيما بحثت لم يذكروا قراءة في هذه الآية، إنما ذكروا في قراءة أخرى في النشر، ذكر الجزر رحمه الله اختلاف القراءة في الثانية في آية طه، لا هذه، هذا قد قرأ بها ابن كثير، هذه لم يذكر فيها اختلافا فيحرر. كذلك سبق المسألة أيوة العطف على اسم الخالص الثانية، إن لو أن لي بهم قوة أو آوية إلى الله. نعم، هو لم يقرأ أحد من المتواتر بذلك، وجدت ابن عطية نسبها رواية يقالون عن شيبة وقال ونقلت عن أبي جعفر وليست عند أبي جعفر فيما حفظ عنه، وقال رواية قالوا لم تعتمد من طريق شيبة، اعتمدت من طريق هناك وليس فيها، حكاها لعل قرأ بها بعض الأئمة أو الصحابة، حكاها ابن مجاهد فيما نقله، ولا ابن مجاهد في السبعة لم أجدها عنده، لعل نقل في بعض كتبه أو شيء من القدر، ينظر هل الآية هذه لعله عن الأخرى فاختلطت عليه بها. قال بالرأف فلا نافية، ولا النافية ذكر النافية لم يقصد النافية، لا النافية هو ذكر الوجهين، من قرأ بلا النافية ومن قرأ بلا الناهية بالجزم على أن لا ناهية، وأما من قرأ فلا يخاف بغف على بغف في قراءتان، فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا يخاف ظلما ولا هضما قراءتان. راجعوا زيد أو جملة اسمية فيقترن بها أو بإذا الفجائية، نحو فهو على كل شيء قدير، ونحو إذا هم يقنطون. ماذا قال ابن مالك؟ وقرن وقرن بالفا حتما، وقرن بالفا وقرن بفا حتما جوابا إن جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل، وقرن بفا حتما أي وجوبا جوابا لو جعل شرطا لإن لم ينجعل، أي كل جواب امتنع جعله شرطا لإن وجب اقترانه بالفاء، كل جزاء امتنع أن يكون شرطا لإن أو غيرها من أخواتها ما حكمه؟ وجب اقترانه بالفاء، قاعدة عامة هذه. متى يمتنع الجواب أن يكون شرطا لإن؟ في ست صور، في ست صور ولا لا؟ يضاف إليها ماذا؟ إذا كان الجواب جملة اسمية فإن هذه لا تقع ماذا؟ أصلا شرطية، لا تقع أصلا شرطية، واضح؟ لهذا زادها أفرادها أو أفرادها صورتها ابن هشام رحمه الله. وأقول قد يأتي جواب الشرط واحدا من هذه الأمور الستة التي ذكرت أنها لا تكون شرطا، فيجب أن يقترن بالفاء. مثال ماضي المعنى إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. ومثال الطلب قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الشاهد في الأول فصدقت فكذبت، كذب صدقت هذا ماضي المعنى لأن صدقها قبل زمان التكلم، لما قالت قد قميصه قد، أو لما قالت هو لما ماذا قالت هو لا ولقد همت بهم لولا أرآب وكذلك مصيرا، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا، لما قالت هذا الكلام إما أنها صدقت وإما أنها كذبت. فقوله الشاعر هذا إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، أي حين قولها ما جزاء من أراد بأهلك، أو كذبت حين قولها ما جزاء من أراد، فصدقها وكذبها هذا واقع. لكن قولها ما جزاء هذا استفهام، لكن ما ما جزاء إلا أن يسجن؟ هذا ليس استفهاما، أي لا جزاء له إلا كذا. وهذا المعنى لا جزاء له إلا كذا، ما المقصود به؟ ما فحوا الكلام أنه المقصود به ماذا؟ أنه أراد مراودتها أو الاعتداء عليها، هذا هو المقصود. ما جزاء من أراد بأهلك ماذا؟ وقد أراد بي سوء، واضح لنا، فنسبت السوء إليه من هذا المعنى العام. والشاهد في الثاني قوله فاتبعوني، هذا طلب ولا لا؟ فاتبعوني طلب بالفعل، فاتبعوني، لهذا وجب اقترانه بالفعل، وهذا يمتنع أن يكون شرطا، لأن الطلب لا يكون شرطا كما مضى. زين، فمن يؤمن بربه فلا يخف بخسا. الآن تابعوا، غير الآية، فمن يؤمن نفسها فلا يخاف ظلما ولا عظما أخرى. هذا فمن يؤمن بربه فلا يخاف. نعم، هي اكتبها بغير رسم الاعتماد، فلا فضف المصحف بالألف، لم يحكوا في المصحف على رواية عصر، هم ينقلون الآية على رواية عصر، من ظل يختلف في المصحف وراجع الآية في من؟ بالجزم على أن لا ناهية، وهذا فلا يخف نهاه ماذا؟ عن الخوف، نهاه عن الخوف. والقراءة الأخرى، وأما من قرأ فلا يخاف بخسا بالرفع فلا نافية، أي فهو لا يخاف، فمن يؤمن بربه فهو فإنه لا يخاف، فإنه لا يخاف، فلا يخاف هذا ماذا؟ خبر مبتدأ محذوف، تابعوا، فلا يخاف خبر مبتدأ محذوف، فهو لا يخاف، ومثل الآية الأخرى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما، هذا على النهي، وفلا يخاف هذا على النفي، والجملة المنفية خبر مبتدأ محذوف، أي فهو لا يخاف ظلما ولا عظما. ولن نافية تقترن بفعل الشرط كما بينا، فكان مقتضى الظاهر أن لا تدخل الفاء، ولكن هذا الفعل مبني على مبتدأ محذوف والتقدير فهو لا يخاف، فالجملة اسمية، وسيأتي أن الجملة الاسمية تابعوا لا، هذه تابعوا لا، قلنا تدخل على ماذا؟ تصلح، أي يصلح مدخول أن يكون شرطا، يصلح مدخول أن يكون شرطا، مضارعا يصلح أن يكون شرطا، كما مثل له بقوله إلا تفعلوا، إن لا تفعلوا تكون فتنة، إلا تنصروا فقد نصر الله، إن لا تنصروا، واضح ولا لا؟ فمقتضى ذلك ماذا؟ أن هذه الجملة إذا وقعت جوابا لا تقترن بالفاء ولا لا، لكن هذه الجملة فيها وجهان، يجوز اقترانها بالفاء ويجوز ترك الفاء، فيها وجهان عند العرب، يجوز أن تقول مثلا إلا تفعل مثلا، أو العكس مثلا إن جلست لا أعذبك، إن جلست لا أعذبك، أو مثلا لا أكرمك، وإن جلست فلا أكرمك، فلا أكرمك برفع، إذا دخلت الفاء تعين رفع المضارع، وإذا لم تدخل الفاء سعيانا أو لزم جزمه إن كان مضارعا، واضح لنا كان مضارعا، إن تجلس مثلا إن تزورني لا أبخل عنك مثلا بمعروفي، إن تجلس لا أبخل عنك بمعروفي، إن تجلس فلا أبخل عنك، يجوز هذا وذلك. إذا دخلت اللام، إذا دخلت اللام وجب رفع المضارع، فلا أفعل كذا، إن خلت اللام من الفاء، إذا دخلت الفاء وجب رفع المضارع، وإن خلت وجب جزمه إن كان الشرط مضارعا، إن كان الشرط مضارعا. المعنى مختلف، هنا يدل على استقرار جملة اسمية وهذا جملة فعلية. اختلفوا في في في, في المعنى هذا بحسب يكون يختلف المعنى المراد وضع. لكن من جهة الصناعة الإعرابية إذا دخلت الفاء فارفع المضارع على أنه خبر مبتدا محذوف، وإن خلت اللا من الفاء تعين جزمه. ومنه قوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه، ومن عاد فينتقم الله منه فهو ينتقم الله. هذا دخلت ماذا على المضارع، وأيضا المضارع مثل الصورة هذه دخل المضارع على للنافية. المضارع المثبت هما صورتان، المضارع المثبت الذي يصح لي لي شرطه المثبت فقط، مضارع المثبت، والمضارع المنفي بلا. واضح هذا ولا لا؟ يجوز فيه ما ماذا وجهان، الجزم ودخول الفاء فيرتفع المضارع. واضح ولا غير واضح؟ المضارع المثبت والمضارع المنفي بلا فيهما وجهان، الجزم إذا خال من الفاء، والرفع إذا دخلت الفاء. مثال الأول احفظوا الآيتين فقط، ومن عاد فينتقم الله منه. لو خال من الفاء ماذا نقول؟ ومن عاد ينتقم الله منه. الآية الأخرى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما، على معنى النفي، احذف الفاء على معنى النفي، لا يخاف ظلما. ومنه الآية من يذكرون الآية بلا فاء. نعم في مكان الجزء فيها الجزم بما على النافية. المهم أن يسمعوا دعاءكم أن يسمعوا استجابوا لكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء. هاو نخل من الفاء فماذا؟ ولا نافية. إن تدعوهم لا يسمعوا، لا يسمع. لو دخلت الفاء إن تدعوهم فلا يسمعون دعاءكم، فلا يسمعون. لما خلت جزم المضارع، جزم المضارع. واضح هذا؟ أكمل. وسيأتي أن الجملة الرسمية تحتاج إلى الفاء أو إذا، وكذا يجب هذا التقدير في نحو ومن عاد فينتقم الله منه، أي فهو ينتقم الله منه. ولولا ذلك التقدير لوجب الجزم وترك الفاء. لا وجب، هذا فيها نظر ولا لا؟ لا وجب الجزم. الصورة الثانية لا يجب فيه الجزم، يترجح فيه الجزم ولا لا؟ إذا كان الشرط ماضيا وبعد ماض رفعك الجزاء حسن. ومن عاد فينتقم الله منه، ومن عاد فينتقم الله منه. هذه الصورة لا يتعين، لا يجب فيها، لو تركت الفاء لم يجب الجزم، وإنما يحسن الجزم. وتكلم عن الصورة بدون النظر إلى المقصود، لكن هذا المثال هذا لا يتعين فيه ماذا؟ الجزم، لا يجب فيه الجزم، وإنما هو حسن. وبعد ماض رفعك الجزاء حسن. واضح؟ ما كانت تقول من قام، حتى إذا تركت الفاء، إذا تركت الفاء قل من قام أكرمه. الجادة ما هي الجادة؟ أكرمه. لا لا، لكن رفعه حسن. وبعد ماض رفعك الجزاء حسن كما قال ابن مالك، ورفعه بعد مضارع وهن. شوف العكس، لو كان مضارعا مثلا انتقم ماذا؟ أكرمك. إن تقم أكرمك برفع، هذا ضعيف، واضح ولا لا؟ لهذا قولها هنا ولولا ذلك التقدير لوجب الجزم، لوجب الجزم. هذا كقاعدة صحيحة في العموم ولا لا؟ لكن هذا المثال قوله من عاد فينتقم الله منه لا يتعين فيها الجزم، لأن الشرط ماذا؟ ماض وليس مضارع. مثال الجامد قوله تعالى إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى. تابعوا، كثير من الناس يظن أن هذا من تمام الآية التي قبلها، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي. الآية التي قبلها كفرت بالذي خلقت لكن هو الله ربي ولا ولولا إذا خلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. لولا إذا خلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني، هذا ليس مرتبا على هذا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ثم قال إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي. واضح ولا لا؟ أن يؤتيني خيرا من جناتك. إذا الوقف على قبله نعم هنا ممكن إنسان يتم، لأن المقول واحد والقائل واحد، واضح. لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا، لكن الإنسان ليس له نفس حتى يتم جميعا، واضح هذا. لكن الآن إذا أردت أن تقف فقف على ماذا؟ إلا بالله. إلا بالله، ثم تستأنف إن ترني أنا أقل منك مالا ولا فعسى ربي، واضح هذا ولا لا؟ فهذا فعسى متعلق به إن، فهو الجواب. أكمل. فعسى ربي أن يهديني خيرا من جنتك إن تبدو الصدقات فنعم هي. ونعم جامد كالذي قبله، عسى زين. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وساء ليس ساء يسوء، هذا واضح، لهذا جاء بالتمييز بعده فساء قرينا، واضح. هذا كبئس في المعنى، أي فبئس قرينا، فساء قرينا أي فبئس قرينا، زين. ومثال المقرون بالتنفيس قوله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فالمثال فسوف فسيحشر. ومثال المقرون بقد قوله تعالى إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. ومثال المقرون بناف غير لا ولم، إذن اغتفر في النفي بلا ولم خاصة، وبقيت ماذا؟ النافيات الأخرى الأربعة، واضح. لما وما وإن ولن، هذه أربعة، وورد في القرآن شيئان فقط وهما النفي بما والنفي بلن، ولم يرد فيهما النفي بلما أو فيه النفي بلما ولا النفي بإن، لأنهما لا يدخلان على إن الشرطية. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فما بلغت، هذا منفي بما. وما يفعل من خير فلن يكفروه، هذا منفي بلا. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، هذا منفي بلا أيضا. مثالان لسورة الله أكبر. الله أكبر. أكمل هذا الحفظ. أشهد أن لا إله إلا الله. وقد يكون الجواب جملة اسمية فيجب اقترانه بأحد أمرين، إما بفاء يقول المزارع فهو القدير تعالى وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، والثاني القدير تعالى وإن تصبهم سيئة بما كسبت أيديهم إذا هم يقنطون. هذا من تمام هذا وتخلف الفاء إذا المفاجئة كإن تجد إذا لنا مكافأة. قد تخلف الفاء ماذا؟ إذا الفجائية في الجملة الاسمية فقط.